الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. طيب احنا كنا وقفنا عند المصادر التبعية وقلنا ان احنا هنتكلم من المرة القادمة عن الاستصلاح والمصالح المرسلة. طبعا اذا ذكر الاستصلاح والمصالح المرسلة ذكر المالكية وذكر مالك رحمه الله وذكر فقه مالك وفقه ائمته رحمهم الله، ثم ذكر الغزالي لان الغزالي اضاف لنظرية المقاصد ما سنتعرض له من بعد، ثم نرجع تاني للمالكية ومع الإمام الشاطبي رحمه الله وموافقاته، ثم بقية المذاهب تمام. طيب ما هو الاستصلاح؟ الاستصلاح هو بناء الأحكام الفقهية على مقتضى المصالح المرسلة، بناء الأحكام الفقهية على مقتضى المصالح المرسلة. وسيدنا الإمام الغزالي في المستصفى عبر عن استعمال قاعدة المصالح ديت باسم الاستصلاح، هو اللي قال الاستصلاح، قال وهو تسمية جديدة في مقابل لفظ الاستحسان. خلاص يبقى الغزالي رحمه الله شال الإحسان شال الاستحسان وعبر عنه بالاستصلاح، وفضله أيضا على المصالح المرسلة كما سيأتي. طيب وما هي المصالح المرسلة؟ المصالح المرسلة هي كل مصلحة لم يرد في الشرع نص على اعتبارها بعينها أو بنوعها. أنت عندك الشرع في مصالح نص على اعتبارها، قال لك اعمل كذا عشان في مصلحة كذا، فدي مصالح هو نص عليها نص على اعتبارها، وفي مصالح الشرع أهدرها نصا يعني نص على الإلغاء. مثلا هل إحنا نمنع زراعة العنب بسبب ان في بعض الناس بيتخذ منهم الخمور؟ لا ما نمنعوش. طب دي في نص جه فيها؟ لا. جه نص بالاعتبار او بالالغاء؟ لا. يبقى دي مصلحة مرسلة، مصلحة مرسلة، مصلحة لم يرد في الشرع نص على اعتبارها بعينها او بنوعها. واحنا هنيجي دلوقتي وبعد ما نشرح ويتبين لك بالامثلة هتفهم معناها بالظبط. خلاص اذن المصالح المرسلة بتدخل في المصالح التي تتجلى في اجتلاب المنافع واجتناب المضار، جلب المنافع ودفع المضار. المصالح التي جاءت الشريعة الإسلامية لتحقيقها بوجه عام ودلت نصوصها وأصولها على لزوم مراعاتها والنظر إليها عشان تنظم مناحي الحياة، سميت المصالح ديت في الصلاح أهل العلم بالمرسلة، اللي هي ما عندناش ليها أطلقت يعني ولم تحدد، ما عندناش ليها لا اعتبار ولا إلغاء، فنلحقها بإيه بقى؟ بالمصالح المعتبرة ولا المصالح الملغاة؟ طيب إذا أمر القرآن بحفظ الدين، حفظ القرآن وصيانته من الضياع وتعليم مثلا القراءة والكتابة، خلاص، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان له كتبة للوحي، وروي أيضا في حديث فداء أسرى بدر من المشركين أن يقوم كل واحد منهم بتعليم 10 من المسلمين القراءة والكتابة. إذن الشريعة اعتبرت موضوع تعليم العلم ونشره، تمام، وأمرت بأنواع من المعروف في نفس هذا المضمار، ونهت عن أنواع وفنون من المنكر في نفس هذا المضمار من إضاعة الدين وإضاعة القرآن والسفر به لأرض العدو وهكذا. إذن في مصلحة جمع المصحف في كتاب واحد دي مصلحة احنا مرسلة الحقناها بالمعتبرة، ويمكنك ان تقول انها من المصالح المنصوص عليها بما ان في جمع اولي في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم في اخر حياته صلى الله عليه وسلم، تمام. طيب المصالح المرسلة عموما بننظر فيها من جهتين، بننظر من جهة المعنى الذاتي، المعنى الذاتي للمصلحة والمعنى الذاتي للمفسدة معناها في نفسها، ومن جهة اعتبارها في نظر الشارع هل اعتبرها الشارع أو ألغاه. المعنى الذاتي للمصلحة والمفسدة بتفسر المصلحة بالمنفعة وتفسر المفسدة بالمضرة مطلقا، يعني سواء كان النفع أو الضرر شخصي أو عام، سواء كان غالب أو قليل، سواء كان عاجل أو في الآجل بعيد في المستقبل. فالعلم، الربح، اللذة، الراحة، المتعة، الصحة، كل دي مصالح نافعة لأصحابها، صحيح؟ طبعا اي حد هيبقى عايز يرتاح، يستمتع، يبقى صحيح، يربح في تجارته، يزداد علما، دي مصالح نافعة في ذاتها. مضاداتها بقى: العلم ضده الجهل، والربح مضده الخسارة، واللذة مضدها الألم، والراحة مضدها التعب، والصحة مضدها المرض، وهكذا. دي كلها مفاسد في ذاتها، يعني مضرة بأصحابها بذاتها. تمام كده؟ طيب، هل ينفع إن احنا نبني النظر الشرعي أو نبني الحكم الشرعي بناء على، في تحديد المصلحة المفسدة، بناء على النظر الذاتي؟ لا، ما ينفعش. لماذا؟ لأن اللذة مثلا الوقتية، ممكن واحد يشرب مخدرات ويعقب هذه اللذة وهذا شرب المسكر، يعقبه آلام أو مضار. مضار دي ممكن في نفسه، ممكن يعور نفسه أو يضر نفسه، ممكن في شرفه، ممكن يعتدي على ابنته، يعتدي على أمه، ممكن في ماله، ممكن يكسر حاجة، يحرق حاجة، وهكذا. إذن اللذة الوقتية دي ممكن تعقبها آلام أو مضار، صح؟ والراحة قد تعقب خسارا كبيرا وتعبا، مش كده؟ والربح كذلك في بعض صوره أو طرقه ممكن يقوم على إن أنت تبقى سبع، وتأخذ ما في يد غيرك، وتظلم غيرك، وتجور عليه، أو ممكن يكون بطرق غير شريفة، زي إن امرأة تبيع عرضها لتحصل على قدر أكبر من الربح. فلا يمكن أن نبني الحكم الشرعي بناء على النظر الذاتي في تحديد المصلحة والمفسدة، ده نظر قاصر، نظر لا يكفي. وبالعكس، ممكن بعض الآلام بتنتج نتيجة أحسن من عدم هذه الآلام. يعني أنت بتتعالج من مرض وبتاخد دواء مر وطعمه وحش، أو بتاخد حقنة بتوجعك شوية، أو بتعمل عملية ممكن تفضل قاعد نايم في السرير أيام أو شهور، لكن هذه المتاعب والمصاعب بعد كده بتعقبها أطيب الثمرات، بتصح وبتقوم وبتبقى كويس وبتبقى أحسن مما كنت، خلاص. ولذلك شرع الإسلام الجهاد. الجهاد بيضر بنفسك وبيضر بمالك، وممكن يذهبك أصلا من الدنيا، لكنه يعقبه العز في الدنيا إن عشت، والعز في الآخرة بعد الموت. إذن المصالح والمفاسد التي يبنى عليها التشريع لا بد أن يتخذ لها مقياس آخر غير المعنى الذاتي، ما ينفعش نعتبرها بالمعنى الذاتي، لازم معنى يضم مصلحة الفرد ومصلحة المجتمع معا. ما ينفعش إن احنا نقدم مصلحة فرد عايز يعمل شيء معين ويضر بيه المجتمع، خلاص. ولازم نوازن بين عاجل الحاجة وآجل النتيجة، ما ينفعش نعتبر المصلحة والمفسدة بناء على ما ذكرنا. ولذلك نرجع إلى نظر الشارع، ننظر ماذا حدد الشارع من المصالح، وماذا حدد من المفاسد التي تجتنب وتدفع مضرها، ونعتبره، لأنه هو النظر المعصوم. نظر الشارع هو النظر المعصوم، لكن نظرنا إحنا حتى لو كان نظر ذاتي لا يصح أن يبنى عليه حكم شرعي، عشان نقطع الفوضى بتاعة المقاييس الشخصية وتضارب الآراء، زي ما انت شفت مدرسة القرضاوي والغنوشي والشيخ المغربي اللي هو بتاع نظرية المقاصد ده، الريسوني وغيرهم من المشايخ دول، تخبطوا في باب المصالح، وباب المصالح المرسلة، وباب المقاصد، مقاصد الشريعة، بسبب ان هم في كثير من الفروع اعتبروا النظر الذاتي، اعتبروا النظر الذاتي سواء لبعض الافراد أو لبعض الجماعات أو المجموعات، وممكن لبعض الأمة ككل، حتى بعيدا عن منهاج الشرع وعن نظر الشرع الذي هو أسد نظرا. إذن ما هي المصالح والمفاسد التي تعتبر مقياسا للأمر والنهي في الشرع؟ الجواب أنها التي تتفق أو تتنافى مع مقاصد الشريعة، مع مقاصد الشريعة. طيب، العلماء لما بصوا في الشريعة لقوا إن هي بتقصد، إن هي تصون الأركان الخمسة الضرورية للحياة، اللي هي لا تقوم الحياة البشرية إلا بهذه الأشياء الخمسة، وهي الدين والنفس والعقل والنسل والمال. ولذلك شرعت أشياء بتحفظ هذه الخمسة من الانخرام، خلاص، واعتبرت إن هي دي الضروريات، هي دي الضروريات. هذه الخمسة اتفقت عليها الشرائع الإلهية، لا يمكن إن شريعة من شرائع ربنا سبحانه وتعالى المنزلة تبيح مثلا القتل، او تبيح الردة، او ان حد يغير دينه، او تبيح الزنا. ده لا يمكن، لان ده بيطعن في المقاصد الخمسة التي لا تقوم الحياة الا بها، فهي اركان ضرورية، اركان ضرورية. حتى الشرائع الوضعية، حتى القوانين بتحفظ هذه الخمس، لكن مع تحديدها وتفصيل فيها، لكن على العموم، على العموم ليها تفاصيل فيها. طيب، ذكر الغزالي رحمه الله في المستصفى أن هذه الخمس لم تبح حرمتها، يعني لم تبح في ملة قط، ما ينفعش حد يعتدي على هذه الخمس في أي ملة كانت. خلاص، إذن العلماء، علماء الفقه، لما نظروا إلى الأعمال والتصرفات التي تعد من المصالح بالنظر الشرعي وبحسب دلائل النصوص الشرعية وأحكامها، قسموها إلى أقسام. أولا الضروريات اللي احنا ذكرناها دي، الأعمال والتصرفات التي لا تقوم الحياة إلا بها، لا تقوم الحياة الصالحة إلا بها، لو فقد بعضها انهارت الحياة الإنسانية، أو اختلت وفسدت فسادا لا تسمى معه حياة. ولذلك مثلا عشان الدين شرعت العبادات، خلاص، وأبيح أو وجب الأكل والشرب واللبس بما يصون الأبدان ويستر السوءات، وكذلك نظمت أحكام المعاملة والأموال عشان تصون الحقوق، وشرعت العقوبة، وشرعت التضمين، سواء حد غاصب أو معتدي أو كده أو مفرط، ممكن يشرع في حقه، أو بيشرع في حقه التضمين أيضا حماية للمال. وشرعت مثلا حد السرقة، وحد الزنا، وحد الردة، وحد القذف عشان الأعراض، وكذلك حد شرب الخمر عشان حفظ العقل، عشان تحفظها. يعني هي شرعت حد الردة عشان نمنع انخرام الدين، وشرعت حد القتل عشان نمنع انخرام النفس، وشرعت الحد على شرب المسكر صيانة للعقل، وشرعت حد الزنا صيانة للنسل، وشرعت حد السرقة صيانة للمال. دي في باب الايه؟ باب العقوبات. تمام؟ ده في باب العقوبات. وكذلك شرعت ما يقوم بهذه الخمسة، ما يقوم بها ويحفظها من الانخرام أو من الفساد. طيب، ثم أهل العلم أيضا لما نظروا إلى هذه الخمسة رتبوها، فقدمت مثلا مصلحة الدين على مصلحة النفس، ولذلك شرع الجهاد، لأن احنا بنقتل في الجهاد في مقابل أن يحيا الدين. فبالنسبة للشريعة التي هي تنظر بنفسها في المصالح وتحدد هي المصالح بنظر معصوم من الخطأ ونظر معصوم من الهوى، قدمت أشياء على أشياء، إذا تعارضوا قدمت بعض الأشياء، وهيجي معانا بعد كده التفصيل. طيب، تاني حاجة، لما أهل العلم الفقهاء رحمهم الله نظروا في الأعمال والتصرفات، لقوا إن في بقى تصرفات مش ضروريات لكنها حاجيات، حاجيات بتصون هذه الخمسة، بتتطلبها الحاجة لأجل التوسعة ورفع الحرج. يعني أنت لو ما عملتهاش، أو لو هي مش موجودة والشريعة ما قالت لكش أعملها، مش هتموت زي الأولانية، لكنك هيشق عليك، هيصيبك الحرج. زي مثلا إن هي تبيح ليك الصيد، تبيح ليك التمتع بالطيبات، تشرع ليك عقد الإجارة والعقود، البيع وغيره وهكذا. ففتح طريق مثلا الإيجار في المعاملات المدنية بيحقق للناس وفاء بحاجة كبيرة، أنت تنتفع بملك غيرك، أنت مش قادر تاخد الملك ده منه، ما ينفعش أنت تعتدي عليه، فأنت عايز تنتفع، عايز تتملك المنفعة مش العين، أنت مش عايز عين العقار، عايز منفعته. فربنا سبحانه وتعالى شرع لك، وشرائعه الإلهية شرعت لك أن أنت تتمكن من أن تنتفع بملك غيرك لقاء عوض يسير بتدفعه، هو يسير بالنسبة إلى قيمة الشيء المأجور ده. طيب، لو سدينا طريق الإيجارة، مفيش حاجة اسمها إيجارة في الشارع، ما ينفعش، هل هتتعطل حياة الناس لدرجة الإبادة؟ لا، مش هتتعطل إلى درجة الإبادة، لكن هيصيبهم العسر، ويصيبهم الضيق، ويصيبهم الحرج. خلاص، هيضطر الإنسان إن هو لازم يتملك العين اللي محتاجها، وده هياخد منه وقت ومال وجهد. وقس على ذلك أحكاما كثيرة شرعتها الشريعة لرفع الحرج ورفع الضيق عن العبيد. دي أهل العلم سموها الحاجيات. طيب، النوع الثالث اللي هي التحسينيات التكميليات، هي إذا تركت لا تتحرك مع، مش هيصيبك الحرج فضلا عن إن الحياة توقف، بس مراعاتها من مكارم الأخلاق، من محاسن العادات، يعني هي من قبيل استكمال ما يليق والتنزه عما لا يليق، زي ما الشرع يعلمك كيف تأكل، كيف تتكلم، كيف تشرب، يعلمك الاعتدال في المظاهر، يعلمك الاقتصاد في المصارف، يعلمك ترك الإسراف وترك التقتير من الناحية التانية وهكذا. فهذه الأحكام شرعت أيضا لصيانة الأحكام الضرورية وصيانة الأحكام الحاجية، لكن على سبيل التحسين والتكميل، على سبيل التحسين والتكميل. طبعا لا يمكن أن احنا الشريعة تراعي حكم تحسيني إذا كان في مراعاة الحكم التحسيني إخلال بما هو ضروري أو حاجي، لأن هي الشريعة رتبت التلاتة دول بنفس الترتيب اللي احنا ذكرناه. خلاص، ما ينفعش أن الشريعة تبيح شيء تحسيني أو تكميلي أنك تفعله يضر بالأولاني. خلاص، طيب شوف مثلا موضوع كشف العورة عند الاقتضاء عشان نشخص مرض مثلا او كده، اباحت الشريعة ان انت تكشف العورة، فكشف العورة هنا يتعلق بايه؟ ده هيبيدك تماما، هيقتلك؟ لا، ده يبقى كده مش من الضروريات، ده من الايه، من الحاجيات، من الحاجيات، هيصيبك مشقة او حرج، لكن الشريعة اباحت ليك ده عشان تتداوى او عشان عملية جراحية ضرورية. يعني ستر العورة من الامور اللي هي غايتها ادبية، خلاص، ويوم ما تكبر قوي قوي قوي تبقى شيء حاجي، لكن ممكن يكون صيانة النفس ديت، صيانة النفس او صيانة العقل او صيانة النسل، شيء من الضروريات، فأبيح كشف العورة شرعا عشان الصيانة دي، صيانة النفس او العقل او النسل. إذن هذه هي الصورة العامة الكلية التي يعتبرها الشرع في وزن المصالح المرسلة أنواعا ودرجات، ولهم تفاصيل كثيرة وأقوال، وهنيجي لبعضها بعد شوية، وهسيبك تقرأ، هقول لك في الآخر على بعض الايه، بعض الكتب التي تقرأه. بس أنبه لشيء عشان ما تقعش فيه من دلوقتي، وهو إن التحسينيات هي لا تعني المندوب، ممكن بعض التحسينيات تبقى مطلوبة على سبيل الأولية والأفضلية زي آداب الطعام، وبعضها ممكن يكون من الفرائض، يعني مطلوبة شرعا على سبيل الحتم والإيجاب. معنى كون الشيء من التحسينيات إن الناس يمكنهم إن هم يستغنوا عنه في حياتهم المادية بدون حرج، ولكنه قد يكون مما تقتضيه الاعتبارات الأدبية والمعنوية، ولذلك يتحتم ويلزم الناس به. فالتحسينيات فيها ما هو مندوب وفيها ما هو فرض، فيها ما هو فرض. تمام؟ طيب عشان ما اجلش وبعد كده انسى، انت لو فتحت المستصفى لسيدنا الغزالي هتلاقيه يتكلم على، ببص في الفهرس كده هتلاقيه يتكلم على موضوع الضروريات الخمسة والحاجيات والتحسينيات ده، وبعدين في الموافقات للشاطبي رحمه الله تلاقيه افاض فيها تبيانا وتعليلا وتحليلا بما لم يسبق اليه، وفي مختصرات للايه، للموافقات، ممكن تقرا من اي مختصر منها، او شوف بحث الشيخ محمد ابو زهر مالك. احنا قلنا الشيخ محمد ابو زهر كتب عن الائمه 7 أو 8 منهم، هتلاقي في بحث مالك الشيخ تناول هذه القضيه تناولا موسعا، قضيه المصالح وهكذا، وكذلك الشيخ الطاهر بن عاشور في مقاصد الشريعه، في مقاصد الشريعه. طيب، من الأمور التي ينبغي أن تعلمها أن كل أمر في الدنيا فيه جهة نفع وجهة ضر، لا يوجد مصلحة خالصة ولا توجد مفسدة خالصة، لا يوجد خير محض ولا يوجد شر محض، وإنما العبرة شرعا للغالب، العبرة في الشرع بتحكم بما غلب، ودي القاعدة اللي احنا خدناها ورحنا بيها المجال السياسة للحكم على أي جماعة، وكذلك على أي شخص، وكذلك على أي دولة أو على أي تنظيم أو على أي حزب، بنحكم لما غلب، إذا غلب عليه الخير ننسبه إلى الخير، وإذا غلب عليه الشر ننسبه إلى الشر، حتى لو تلبس بما يضاد في الحالتين. خلاص؟ إذن من المسلم به أن كل أمر من الأمور فيه جهة نفع وجهة ضرر، ممكن تكون متعادلتان، مستويتان، أو متفاوتتان. فإذا كانت جهة النفع هي الغالبة فهو مصلحة بالمعنى العرفي، حتى لو في ضرر بس الضرر مغلوب، الضرر أقل، وإن كانت جهة الضرر هي الغالبة فهي دي كده مفسدة بالمعنى العرفي الشائع بين الناس، وإن اشتمل على نفع مغلوب. ولذا كان الفعل ذو الوجهين منسوبا إلى الجهة الراجحة فيه من مصلحة أو مفسدة، أي من نفع أو ضرر. وعلى هذا فكل شيء أو فعل إنما يكون مشروعا أو ممنوعا بحسب رجحان نفعه أو رجحان ضرره. لماذا؟ ليه؟ ليه احنا رحنا لقاعدة الغالب؟ لأن مفيش نفع محض ومفيش ضرر محض، مفيش أبيض خالص ومفيش أسود خالص. تقدير ذلك يرجع إلى من؟ إلى العباد، إلى الفقهاء، إلى نظر الشارع. تقدير ذلك يرجع إلى نظر الشارع. طيب لما يجي حد يعترض ويقول طب هنعمل ايه في الجهة المرجوحة دلوقتي المغلوبة من نفع او ضر؟ يعني اذا الشرع اجاز فعل معين وهو فيه ضرر بسيط، ازاي الشرع يجيز الضرر ده ويوم ايه مسلط لك الضوء عليه؟ هذه يتغاضى عنها في سبيل الجهة الراجحة. يعني من المقرر في هذه الحال ان الجهة المرجوحة المغلوبة سواء من نفع او ضرر غير مقصودة للشارع في الاوامر والنواهي. الشارع مش بينظر للمرجوح، انما ينظر الى الراجح ويتغاضى عن المرجوح. تمام كده؟ طيب من القواعد ايضا ومن المقررات ان المصالح التي يعتبرها الشارع ويرعاها لا عبرة لكونها موافقة لاهواء المكلفين وشهواتهم او مخالفة. ما فيش عبرة للمكلفين هنا، العبرة بنظر الشارع، وإنما الشارع يقدم مصلحة الآخرة على مصلحة الدنيا، أي أنه يقيم شأن الدنيا على أن تكون جسرا للآخرة، فتبنى الحياة الصالحة الفاضلة المتعاونة على الخير والبر بناء على هذا النظر. يقول سيدنا الإمام الشاطبي في هذا المعنى: وهذا النظر كله أساسه كون المصالح مشروعة لإقامة هذه الدنيا لا لنيل الشهوات ولا لإجابة داعي الهوى. أساسه كون المصالح مشروعة لإقامة هذه الدنيا لا لنيل الشهوات ولا لإجابة داعي الهوى. هو أصلا لما عرف الشريعة مقصود الشريعة الأعظم الأول قال هو إخراج المكلف من دعية هواه، قال كده في أول الموافقات. إذن الشريعة أصلا ربنا بيضع الشرع عشان يخرج المكلف من داعية الهوى، من داعية الهوى. وفي طبعا سر جميل جدا هنا في موضوع الحكمة، حكمة ربنا سبحانه وتعالى أنه يخلق له هوى وأنه يقدر على اتباع هذا الهوى وينزل له شريعة تقول له ما تتبعش الهوى، وأن في طريق آخر هنا آخره موصل إلى الجنة، وتفاصيل الكلام ده في كتب القدر. إذن ما هي العوامل الداعية إلى الاستصلاح؟ ما هي العوامل التي توجب على الفقيه أو الحاكم أو القاضي إن هو يلجأ إلى قاعدة الاستصلاح في استحداث أحكام جديدة في ظل الشريعة؟ طيب أول حاجة بينظر فيها ينظر إلى موضوع جلب المصالح. يعني إيه جلب المصالح؟ يعني الأمور التي يحتاج إليها المجتمع لإقامة حياة الناس على أقوى أساس، زي فرض الضرائب العادلة عند الحاجة. إذا لم توفى الزكوات وكده قد يلجأ الحاكم ويجوز له في بعض الحالات أنه هو يفرض بعض الضرائب ويبتدئ بالأغنياء ثم ينزل إلى الأسفل في الأسفل في السلم الاجتماعي لأجل تمويل الخدمات العامة أو المشروعات الهامة المفيدة. خلاص؟ فهنا النظر لإيه؟ جلب المصالح. طيب ثم ينظر في درء المفاسد، وهي الأمور التي تضر الناس أفرادا أو جماعات سواء ضرر مادي أو خلقي. ومقياس الفساد هنا اللي بنحدده مش الفساد في أهواء البشر، أهواء المكلفين، الفساد هو الفساد الذي تحدده الشريعة، هو الذي تحدده الشريعة وتقول أنه فساد. الأمر الثالث سد الذرائع، الذريعة الوسيلة الموصلة للشيء. سد الذرائع يعني منع الطرق التي تؤدي إلى إهمال أوامر الشريعة أو الاحتيال عليها أو تؤدي إلى الوقوع في محاذير حتى لو من غير قصد، فالشريعة تسد. فمثلا إذا اجتمع الجنسين في مكان ممكن يحصل مشاكل، وممكن الذكر ينظر إلى الأنثى لأن هو مفطور على كده، ربنا بني على هذه البنية أنه يفتن بالنظر، فالشريعة تسد هذه الذريعة إلى الوقوع في الفاحشة وتقول له ما تختلطش بالنساء، وتقول له لا تنظر، وتأمره بغض البصر، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. فالحكم ده بيسد للذريعة. طبعا اللي بيسدل الذريعة زي ما انت شايف كده، ده مش حكم مقصود لذاته، مقصود لذاته، واخد بالك؟ ولذلك يباح عند الحاجة، زي واحدة بتعمل عملية في عينيها او بتكشف عند الدكتور عند عينيها، خلاص نقول هنا هنسقط موضوع سد الذرائع، وهنا هتقوم الحاجة وتبقى هي الاقوى ونحكم لها، خلاص. لكنه زي ما قلت هو لازم يكون خاضع لنظر الفقيه، وهو يستحدث او يتكلم عن حكم في ظل الشريعة، سد الذرائع. اخر حاجة تغير الزمان، يعني اذا اختلفت احوال الناس واوضاعهم عما كانت عليه. كل واحد من هذه العوامل الاربعة هو داعية او هو يدعو الى سلوك طريق الاستصلاح، ممكن يكون مناط من مناطات المصالح المرسلة بنستحدث فيه حكم في مناسبة محققة لغايات الشرع ومقاصده في إقامة الحالة الاجتماعية لأصلح منهاج، خلاص. طيب، درء المفاسد وجلب المصالح فهمناهم. طيب عايزين نفهم بعض الأمثلة الأخرى لسد الذرائع والموضوع تغير الزمان ده. ما هو سد الذرائع؟ الذريعة في اللغة زي ما قلت هي الوسيلة، الوسيلة، الجسر، الموصل، بيوصل الإنسان من شيء لشيء، سواء شيء مادي أو شيء معنوي. كثير ما تكون الأعمال والتصرفات الممنوعة شرعا ليست مقصودة لذاتها بالمنع، ممكن ما تكونش مقصودة لذاتها، بل إنما منعت على خلاف مقتضى الأصل فيها. ليه؟ لماذا منعها الشارع؟ لأنها قابلة أن تكون طرقا مفضية إلى أمر ممنوع شرعا. ولذلك ينهاك ان انت لو عندك عنب وعرفت ان التاجر اللي جاي يشتري ده هيعصره للخمر، ينهاك عن البيع، وينهاك عن بيع السلاح في وقت الفتنة سدا للذريعة، وهكذا بيمنعك على خلاف مقتضى الاصل. انت الاصل ان انت عايز تبيع السلاح، مقتضى الاصل ان المفروض ان البيع حلال، لا ما تبيعش هنا لان هيترتب عليه دماء، ما تبيعش العنب لحد يتخذه خمرا. ليه؟ عشان نسد عليه الذريعة، ما تعلقش صورة فيها بشر، لأن دوت كان ذريعة إلى أقوام سبقونا لعبادتها، وكانوا بيقولوا زي ما أنت بتقول دلوقتي وبيضحكوا كده، ها ها، هو أنا ممكن أعبد صورة؟ آه ممكن تعبد صورة، وسيدنا إبراهيم عليه السلام قال واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، وهو إمام الحنفاء وإمام الموحدين، رأس التوحيد وأصل الملة، سيدنا إبراهيم يقول وهو يدعو ربه سبحانه وتعالى واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. فالشريعة تيجي تقول لك ما تصليش في مسجد فيه قبر، ما تحطش قبر جوه مسجد، ما تبنيش مسجد على قبر، لا تتخذوا قبري عيدا، لا تتخذوا قبور أنبيائكم مساجد. الشريعة هنا بتعمل إيه؟ بتسد الذرائع، بتسد الذرائع. إذن الشريعة بتمنع كل طريق أو وسيلة قد تؤدي سواء عن قصد أو غير قصد إلى المحاذير الشرعية. ممكن واحد يقول لك والله أنا مش قاصد حاجة وحشة، أنا مش عايز أشرك، أنا بحب سيدنا الولي الفلاني، وعلشان كده عايز احط القبر بتاعه، احطه في اخر المسجد، محدش هيروح يطوف حوالينه وهو في اخر المسجد، خلاص. فده ممكن يكون نيته حسنة، لكن العمل منهي عنه سدا لهذه الذريعة التي توصل الى الشرك الاكبر، خلاص. هذا الاصل في اصطلاح الاصوليين واصطلاح اسيادنا الفقهاء، يسمى مبدأ سد الذرائع. مبدأ سد الذرائع ده باب واسع جدا يتصل بسياسة التشريع، ولذلك يعتبرونه فرعا من الاستصلاح، فرعا من مسألة الاستصلاح. طيب شوف مثلا في القرآن ربنا سبحانه وتعالى نهى عن سب أصنام المشركين، ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. لماذا نهى القرآن عن سب أصنام المشركين في هذه الحالة؟ لماذا؟ كي لا يثير ذلك حنقهم فيسبوا الله تعالى جهلا وعدوانا، خلاص. فنهى عن ذلك سدا للذريعة، سدا للذريعة. وكذلك حرم القرآن مثلا ان انت تخطب امرأة معتدة بعد انقضاء زواجها سواء بطلاق او بوفاة او كده، قال لك استنى لحد ما تنقضي العدة. ليه بقى؟ عشان ده قد يؤدي الى اخلال بواجب العدة، واجب العدة ده بيترتب عليه اشياء في نظام الاسرة وحقوق الزوجية، فما ينفعش تعقد على امرأة معتدة حتى لو ما دخلتش بيها، ده لا ينعقد شرعا. وممكن اصلا لما انت تروح تخطبها في الوقت ده، هو نهاك عن خطبتها في الوقت العدة، ممكن لما تروح تخطبها تقول لك ده خلصت، ده خلاص فاضل لها اسبوع وتخلص على العدة، وتكذب، خلاص. فده يؤدي الى الفوضى في نظام الاسرة. فحرم القرآن عليك أيها المسلم الممتثل خطبة المرأة المعتدة سدا للذريعة، سدا للذريعة. وأيضا الرسول صلى الله عليه وسلم مثلا منع الوصية للوارث، منع الوصية للوارث لماذا؟ كي لا تتخذ ذريعة إلى تفضيل بعض الورثة على بعض. قال لك ما توصيش لأصلا الناس هم هيورثوا، عشان ما يبقاش حد أصلا كان هياخد السدس، بعدين أنت تفضلوا بالوصية وتوصلوا إن هو ياخد كتير جدا من التركة، فيحصل ضغائن ما بين الناس ويخل بنظام الإرث ويسبب الاحتيال. هيحتال بعد كده هذا الموروث اللي هو هيتوفى، خلاص بيحتال على نظام الإرث وعلى الأنصبة التي شرعها الله من خلال هذه الوصايا. فربنا سبحانه وتعالى، الرسول صلى الله عليه وسلم، ربنا أمر الرسول أن يمنع الوصية للوارث. إذا الشريعة سلكت في الأمور الدينية والأمور المدنية على حد سواء بناء على مبدأ سد الذرائع في كثير من أحكامها، زي بناء المساجد على القبور منعته الشريعة سدا للذريعة، والوصية للوارث أيضا في القضايا المدنية منعته الشريعة سدا للذريعة. خلاص، طيب المنظور إليه في سد الذرائع ليس هو النية السيئة من الفاعل. واحد يقول لك يا سيدي انت بتظن بيا النية سيئة ليه، انا قاعد في المرأة مع المرأة دي لوحدنا، انت ليه نيتك وحشة؟ لا، مجرد كون الفعل مما يفضي إلى النتيجة التي يأباها الشارع، ولو كان الفاعل حسن النية كاف في منعه سدا للذريعة، كاف في منعه. ولذلك نهى القرآن عن سب أصنام المشركين كما ذكرنا، حتى لو كان الذي يسبها إنما يسبها إيمانا بالله وانتصارا له. شوف مثلا في موضوع طلاق الفرار، راجل يطلق زوجته طلاق بائن، يقول لها أنت طالق بالتلاتة، في مرض موته، خلاص قرب يموت، عنده سرطان وحاسس ان هو بيخلص، يوم ايه مطلقها. هو عايز يعمل ايه؟ عايز يفر من حقها في الميراث، وممكن يكون متجوزها على كبر، الراجل عنده 70 سنة، اتجوزها 2 3 سنين وبيموت، ولاده قالوا له انت جايب لنا واحدة لسه جاية علينا دلوقتي وتاخد تمن التركة، طلقها قبل الحج وما ينفعش وكلام زي كده، فيقوم مطلقها عشان يفر من حقها المشروع في الميراث ويحرمها منه. ده اسمه طلاق الفرار او طلاق التعسف. فيجي الفقهاء يوجبوا لها الميراث، يجي الفقهاء يوجبوا لها الميراث اذا توفي وهي في عدته، يعني هو طلقها ماشي عامل حاجه خلاص طلقت، نقعد نتربص كده العده بتاعتها خلصت، خلاص نعتبر ان هي ايه، هو لسه ما ماتش، نعتبر ان هي خلاص ما عادتش زوجته وتورث. طيب لو مات وهي في العده، الفقهاء بعضهم يقول نورثها. لماذا؟ يسدون على هذا وامثاله الطريق، حتى ولو كان من المحتمل ان الزوج لا يقصد هذا المقصد، حتى وان كان من المحتمل ان الزوج لا يقصد هذا المقصد. فأكثر من مذهب من مذاهب أهل العلم يقررون أن للزوجة المطلقة في طلاق الفرار حق الإرث من زوجها الذي طلقها. لماذا؟ لكي لا يتخذ من حقه في الطلاق ذريعة إلى حرمان الزوجة ميراثها المشروع عند يأسه من الحياة عشان يضرها بقصد المضارة. ده طبعا زي ما أنت شايف هيخش في أبواب إيه؟ منع التعسف في استحمال الحق، استعمال الحق، منع التعسف في استعمال الحق. هو حقه ان هو يطلق بمزاجه، عايز يطلقها في اي وقت يطلقها، بس احنا بنشم هذا الامر، بنشم هذا الامر، زي ما سيدنا عبد الرحمن بن عوف طلق امرأة من نسائه في قبيل وفاته، فسيدنا عثمان ورثها من تركته، ورثها من تركته. خلاص، لماذا؟ عشان ده زي ما بقول لك كده، ده من موضوع سد الذرائع، لأنه ليس من المصلحة تمكين الناس من هذا التعسف في استعمال الحق، حتى لو كانت نيته حسنة، زهق منها، كرهها، متضايق منها، أي شيء، عشان في شبهة إنه بس قاصد للمضرة فمنعناه تماما عن ده وغيره. طيب، موضوع تغير الزمان. من أسباب تبديل الأحكام في فقه الشريعة اختلاف الأوضاع، اختلاف الأحوال، اختلاف الظروف والوسائل عما كانت عليه لما قررت تلك الأحكام، طبعا إن لم تكن أصلية، إذا كانت هي أصلا مبنية على شيء أصلا مقصدي. بتتطور الأوضاع والأساليب الإدارية والتنظيمية، وبتتبدل وسائل الحياة، الكهرباء دخلت والمعامل والسيارات بتغير شكل الحياة ومجراها، وممكن فساد معين يطرأ على أخلاق الناس العامة فنغير الحكم. ولذلك قرر الفقهاء لا ينكر تغير الأحكام بتغير الزمان، مش الأحكام الأصلية التي لا تتغير بتغير الزمان والمكان، لا، الأحكام التي بنيت أصلا على النظر إلى علة معينة أو مقصد. يقول سيدنا الإمام ابن عابدين رحمه الله في رسالته نشر العرف: إن كثيرا من الأحكام يبنيها المجتهد على ما كان في زمانه، فتختلف باختلاف الزمان لتغير عرف أهله، أو لحدوث ضرورة، أو لفساد أهل الزمان، زي ما سيدنا علي. شوف سيدنا علي الراشدين الأربعة ضمنوا الصناع زي ما قلنا قبل كده، مش عارف ذكرتها معاكم ولا مع مين، ضمنوا الصناع بسبب تغير أو فساد أهل الزمان. الراجل اللي حداد، ولا الراجل اللي بيعمل القماش الترزي، المفترض ان هو لا يضمن الا اذا تعدى او فرط، فلقوا ان الحاجة بتروح عندهم هم مش بيركزوا معاها وبتضيع. يجي صاحب الحاجة، فين يابا الحاج القميص بتاعي، فين البنطلون، فين الجلابية، والله ده ضاعت. فالخلفاء قضوا بتضمين الصناع بسبب فساد الذمم. لا يا عم انت مش امين، ما عدناش هنعتبرك امين. الامين هنا اللي هو بالاصطلاح الفقهي، لان الامين لا يضمن، انت هتضمن كده كده، سواء تعديت او فرطت او لم تفرط، انت ضامن لما عندك من ثياب الناس. بسبب ايه؟ بسبب فساد اهل الزمان. يقول ابن عبدين: ان كثيرا من الاحكام يبنيها المجتهد على ما كان في زمانه، فتختلف باختلاف الزمان لتغير عرف اهله، او لحدوث ضرورة، او لفساد اهل الزمان، بحيث لو بقي الحكم على ما كان عليه للزم منه المشقة والضرر، ولا خالف قواعد الشريعة المبنية على التخفيف والتيسير ودفع الضرر والفساد لأجل بقاء النظام على أحسن أحكام. ولهذا ترى بقية كلامه فقهاء المذهب يعني الحنفي خالفوا ما نص عليه المجتهد في مواضع كثيرة، بناها على ما كان في زمنه، لعلمهم بأنه لو كان في زمنهم لقال بما قالوا به أخذا من قواعد مذهبه. وبعدين بدأ رحمه الله ابن عبدين اللي هو صاحب الحاشية، الفقيه الدولة العثمانية الكبير رحمه الله، اللي هو كان معاصر للشيخ محمد عبد الوهاب، بدأ يضرب أمثلة. قال لك يا سيدي، في المذهب الحنفي عندهم لا يعتبرون الإكراه معذرة للشخص المستكره، المكره يعني مش معذور، إلا إذا كان الإكراه واقعا من السلطان أو بأمر السلطان. ليه؟ لأن قيام سلطة الحاكم بتمنع الناس من إن هم يكره بعضهم بعضا، لأنه يستطيع من يقع عليه الإكراه إن هو يلتجئ للحاكم. طيب إذا وقع عليه الإكراه من السلطان نفسه، مفيش سلطة فوق الحاكم، وهو اللي بإيده الصولجان وبإيده الشوكة، فما كانش في أصل المذهب الحنفي بيعتبروا الإكراه عذر للمكره. يعني لو مسكت واحد وأكرهته على شيء، ما كانوش بيعتبروا إكراه إلا إذا كان السلطان هو اللي أكرهه. غير كده قال لك بعد ما تخلص الإكراه ده، بعد ما تفلت من إيديه ولا أي حاجة، تطلع السلطان ترفع الشكوى بتاعتك، فإيه؟ فيزيل مظلمتك. طيب، جه المتأخرين من فقهاء الحنفية رأوا فساد الزمان، ورأوا تسلط بعض الناس على بعض تحت حماية هؤلاء الحكام، ورأوا فقدان الوازع الديني، ما عادش حد عنده وازع ديني، أفتوا بأن الإكراه يعتبر معذرة مؤثرة في مسؤولية الشخص المكره عن أفعاله وعقوده التي باشرها تحت الإكراه، حتى لو كان واقعا من غير السلطان الحاكم. حتى فهنا غيروا الحكم لتغير الزمان، غيروا الحكم لتغير الزمان. طيب، أيضا من الأمثلة التي ضربها ابن عبدين أن الفقهاء المتقدمين كانوا يجيزون إيجار عقارات الوقف. دلوقتي واحد أوقف عقار خلاص، وقال العقار ده موقوف على كذا، فكان عندهم يجوز إن حد يمسك عقار الوقف يأجره، أنا هأجره وهدفع فيه كذا، فاحنا ناخد الفلوس ديات والغلة ديات ونقين نصرفها في شرط الواقف، سواء كانت المدة بتاعت الإيجار طويلة أو قصيرة. جم متأخر الفقهاء بصوا لقوا الناس بيغصبوا المتنفذين لأملاك الأوقاف، بيتواطؤوا مع بعض المتولين على الأوقاف والواصين، وبعدين يغصبوه وياخدوه، وده بتاعي، ويورثوا ويخش في ملكه وملك عياله بعد كده، وهو اصلا كان وقف من الاول، ما كانش بتاعهم، هما كانوا مأجرينه مدة طويلة 50 سنة ولا حاجة، ومات في النص، جم عياله قالوا ده بتاع ابونا. فالمتأخرين لما شافوا اللي بيحصل ده افتوا بمنع ايجار عقار الوقف اكثر من سنة واحدة في البيوت، في الدور، في الحوانيت والدكاكين المبنية الصغيرة، وثلاث سنين في الاراضي، عشان الموضوع ده يسد هذه الذريعة وعلى هؤلاء، خشية أن يدعي المستأجر في النهاية أن هو مالك للعقار ويتخذ من استمرار يده وتصرفه فيه زمنا طويلا دليلا على الملكية. تخيل أنا اتولدت بعد 20 سنة من تأجيره، وعشت كمان 30 سنة هو لسه مأجره، فجيت وأنا بعد ما كبرت بعد 30 سنة أنا أصلا ما شفتش أول الموضوع، هو الراجل بيقول الإيجار دوت العقار ده بتاعي أنا مش مأجره، ده ملكي، واخد بالك؟ نقعد بقى ندور ونثبت ونجيب، وده كان وقف، لا ده كان بتاعي، ونجيب اصل الوقف وهكذا، ونخش في معمعة. فقال لك لا لا لا، ملناش دعوة بالقصة دي كلها، احنا نقصر فترات عقد الايجار، سنة واحدة للدور و3 سنين للاراضي، خلصت امشي اعمل حج ويجي غيرك عشان ما يحصلش المشكلة دي. طيب تعالى بقى ناخد المبحث ده وجهة كلية، وجهة نظرية، ونتكلم على موضوع استعمال الحق وعلاقته بالإيه؟ بالمقاصد، استعمال الحقوق وعلاقته بالمقاصد. طيب الحق في المصطلحات دي اللي هو المصلحة التي يقرها الشرع بسلطته ويحميها بقوته. واحد ليه الحق في سكن إيجار، في سكن عقار ما، أو تأجيره لحد ينتفع به وهكذا، فهو ليه حق فيه، فده اسمه حق. الحق ده معين الحدود والمدى، صاحبه بيقدر ان هو يستعمله ضمن تلك الحدود من غير ما حد يعرضه من الناس. طيب ينتج عن ذلك ان الانسان بيستعمل حقه ويفهم انه لا يستعمل الا ما اولاه اياه الشرع واجازه له. الشرع بيجز له ان هو يستعمل حقه، وان الاجازه دي بترفع عنه في الأصل كل تابعة تجاه الغير من جراء ما ينتج من استعمال حقه ضمن الحدود التي شرعها الشارع. فهذا المبدأ إذن من الأوليات الشرعية، من القواعد الكلية في جميع الشرائع، إن من استعمل حقه لم يضر أحدا. أنا استعملت حقي في كده، في سكنة الدار، في تعلية الدار لفوق، المفروض الأصل المبدأ الكلي الاولي ان انا كده ما ضرتش حد، انا استعملت حقي، حفرت بئر جوه داري انا خلاص. طيب اذا انا استعملت الحق ده فترتب عليه ضرر، هل نقول لا ده ضرر بلا تعدي فنعديه؟ يعني لا يضمن هذا الشخص، لان الضرر الذي نتج عن استعماله لحقه معفون عنه، هو استعمل حقه، لا ضرر، لا ضرر معتبر هنا لأنه نتج عن استعمال حقه الشخصي، فنقول ده ضرر بلا تعدي، وأن جواز الشرع ينافي الضمان. إذا الشرع أجاز لي شيء أنا مش ممكن أضمن حاجة تانية، واخد بالك؟ لو أنا حفرت في ملكي بئرا، عندي أرض وحفرت فيها بئر، فوقع فيها راجل او حيوان بتاع راجل وهلك، انا اضمن، انا اللي حافر البئر، انا اضمن الحيوان ده، انا المسؤول عنه، ولا انا فعلت ما هو جائز شرعا ليه؟ وان الجواز الشرعي ده بيرفع عني مسؤولية الضرر الذي لحق بالحيوان بسبب وقوعه وهلاكه في البئر المحفورة، كيف ننظر؟ طيب لو وقع في البئر انسان بقى، مش حيوان، وقع انسان ومات ودخل بغير اذني او باذني، دخل باذني، قال لي ادخل الارض بتاعتك، قلت له ادخل، بس البير باينه ومكشوفه والداخل بصير مش اعمى، فهل انا اضمنه وعليا ديت ولا مضمنوش؟ لان انا اللي حافر البئر ده. لو انا اجرت دابه، جبت حصان ولا حمار ولا جمل، وحملته المقدار المتفق عليه، قلت له والله انا هشيله 50 كيلو ورايح بيه الحته الفلانيه، فقال لي ماشي، جه صاحبنا شال اللي انا حملته له عطب وقام واقع ورجله اتكسرت، هل اضمنه ولا انا فعلت ما هو جائز لي فلا اضمنه؟ هل لو انا فتحت دكان جنب دكان تاني، فتحت محل ذهب جنب محل ذهب بتاع واحد تاني، فكسدت تجارة صاحبنا الاولاني، هل انا عليا شيء؟ هل يحق لي ان هو يرفع قضية عليا ويطالب باغلاق المحل بتاعي؟ شارع بتاع حدادين او جزمجية، جيت انا دخلت عليهم في الصنعة بتاعتهم او في التجارة بيتجروها او اي شيء، وفتحت جنبهم، هل ليهم ان هم يحجروا عليا من الاشتغال بهذه الصنعة والتجارة؟ وقالوا يقولوا مثلا ان طرأ على ربحنا وكسبنا ما يقلله بسبب صاحبنا ده، هل ليهم كده؟ وهل انا في استعمالي هذا الحق قد اضررت بهم؟ هل هذا الضرر معتبر ولا مش معتبر؟ طيب هنجيب عن كل هذا. اذا الاصل كما قلنا ان استعمال الحق جائز، انت ليك حق معين في شيء فانت بتستعمله، ده جائز ليك، وانك لا يجب عليك الضمان بحد ذاته، ولكن هذا الاستعمال قد يسبب للغير اضرار، ممكن يترتب على استعمالك لحقك انت بعض الضرر، وقد يكون ناتج عن قصد الضرر بالغير، ممكن تكون قاصد تضر الغير وممكن تكون مش قاصد تضره. فهل يمنع هذا الاستعمال المضر او هل يوجب الضمان؟ بعبارة اخرى يعني، هل قاعدة الجواز الشرعي بينافي الضمان؟ دي قاعدة مذكورة في كذا مكان من الكتب الفقهية، الجواز الشرعي بينافي الضمان، هل ده مبدأ عام؟ هل في مستثنيات؟ ده سؤال دقيق اختلفت فيه الآراء والنظريات وتبينت مذاهب أهل العلم، فأجاب فريق من جهة بالنفي وعدم الضمان لأن الحقوق مطلقة، وبهذا أخذ الشافعي رحمه الله والحنفيون في ظاهر الرواية النفي وعدم الضمان. والله ما لناش دعوة باللي يحصل له أي حد يحصل له حاجة، مادام هو استعمل حقه الخاص والشرع أذن له في هذا الحق وأذن له في استعمال هذا الحق، فما ترتب عليه من ضرر للغير لا يضمنه لأن الحقوق مطلقة. وجي فريق تاني من أهل العلم قال لك لا معلش ثانية واحدة، عندنا حقوق ومطلقة بس هي مبنية على المقاصد التي شرعها الشارع ويقيد بعضها بعضا، مش مطلقة إلى الدرجة إلى هذه الدرجة، ولا يجوز إساءة استعمالها، لا يجوز التعسف في استعمال الحق. ومن هنا نشأت نظرية إيه؟ سوء استعمال الحق أو نظرية التعسف في استعمال الحق زي ما بيعبروا عنها. فبعضهم بناها على النتيجة، قال لك والله كل ضرر فاحش بينتج عن استعمال الحق بدون الالتفات إلى النية ما ينفعش. هي دي اللي اسمها النظرية المادية في علوم القانون، اسمها النظرية المادية، وهي أيضا التي قال بها الإمام أبو يوسف ومجلة الأحكام العدلية وكثير من الفقهاء المسلمين. احنا قلنا في الأول أن الحنفيون في ظاهر الرواية والشافعي أجابوا بالنفي وعدم الضمان، أبو يوسف خالف إمامه في ذلك وخالف المذهب، وجرت مجلة الأحكام العدلية وأواخر العثمانيين وأواخر فقهاء الحنفية على قول أبي يوسف ونظروا في قضية المقاصد. خلاص طيب، منهم المذهب الثالث بقى بتاع بعض المالكية، أن بنى القول على النية، والله لو أنت هتستعمل الحق دوت بقصد الإضرار المحض بالغير فما ينفعش، ما ينفعش تستعمل الحق. طب احنا نعرف منين نيته؟ هنعرف بالقرائن، بنعرف من القرائن والدلائل المحيطة بالحادثة، ودي اسمها النظرية المعنوية، دي اسمها النظرية المعنوية. اذا في المسألة ثلاث نظريات مختلفة، وكل نظرية عليها عدد من الأئمة، خلاص، وفيها تفاصيل كثيرة. طيب نظرية الحق المطلق، النظرية دي بتتمسك بالقاعدة الكلية اللي ذكرناها في أول الكلام، الجواز الشرعي بينافي الضمان، الجواز الشرعي بينافي الضمان، وتمسكوا بهذه القاعدة تمسكا شديدا واعتبروا الحق ضمن الحدود الشرعية، ولا تقول لي مقاصد ولا ما مقصدش، ولا تقول لي نيته ولا ما نيتوش ولا أي شيء. خلاص ده النظرية دي بتنسب إلى الجمهور، نظرية الحق المطلق بتنسب إلى أبي حنيفة والشافعي وأحمد وداود وغيرهم. خلاص سيدنا الإمام أبو حنيفة يقول من تصرف في ملكه لا يمنع عنه وإن كان يتضرر جاره به. وحكوا كده، حكوا أن رجلا تضرر من حفر جاره لبئر في داره، فأبو حنيفة رحمه الله لما الرجل جاله يشكي ويستفتي ما أنكرش على الجار فعله في ملك، قال له يا عم ما أقدرش ننكر عليه وهكذا، لكن ممكن أقول لك حاجة، أحفر في دارك بقرب تلك البئر بلوعة هتسحب المية. خلاص ففعل. لو بصيت في الأمرين هترى أن فيهم ضرر وأذى، هترى ان كل واحد فيهم بيضر بغيره، لكنه تصرف في ملكه، تصرف في ملكه. ولذلك بعض الحنفية زي سيدنا ابن الهمام الحنفي يقول انه لو اتخذ احد داره حظيرة للغنم، والله اما حول الدار بتاعته كلها بتاعت معيز وغنم، فجم الجيران ايه الريحة المقرفة دي وتأذوا من هذا العمل. يقول ابن الهمام ليس لهم منعه، ليس لهم. ليه؟ لانه من اتباع نظرية الحق المطلق، لان هذا الرجل تصرف في ملكه، ومش ممكن انت تيجي تقول لي تعمل ايه جوه بيتي وما تعملش، وتوجب عليا انا اتصرف في ملكي ازاي، والا مش هيبقى ملكي، ويبقى انت كده مشاركني فيه. خلاص. وبذلك ايضا قال الشافعي واحمد، وبه اخذ الحنفيون في ظاهر الرواية كما قلت. والشيخ سيدنا الامام ابو يوسف خالفهم ابو يوسف ومتأخر الحنفية خالفوهم، وقالوا بعكس هذا الرأي. ويقول سيدنا الشافعي رحمه الله في الأم، لا يحمل على رجل في ماله ما ليس بواجب عليه، وإن الرجل له أن يفعل في ماله ما له أن يفعل ولو أضر بغيره، بل ولو أضر بنفسه أيضا. وذكر أمثلة عديدا في ذلك. وقال ابن حزم رحمه الله في المحلى، لا ضرر أعظم من أن يمنع المرء من التصرف في مال نفسه مراعاة لنفع غيره، فهذا هو الضرر حقا. لما انت تقعد تأيدني عشان نفع غيري، يبقى انت كده ما اديتنيش الحق في استعمال ملكي. يقول ابن حزم، فعليه لكل احد ان يفتح ما شاء في حائطه من قوة او باب، او ان يهدمه ان شاء في دار جاره او في درب غير نافذ او نافذ. يعني ايه يهدمه في دار جاره؟ جاره ما عندوش جدار، هو اصلا الجدار دوت اصلا في ملكي انا، وهو قاسم بيني وبينه، وانا عايز اهدمه. ابن حزم بيقول له اهدمه يا عم براحتك، وجارك يبني هو جدار جديد. ويقال لجاره، ابني في حقك ما تستر به على نفسك. وهذا ايضا ما رواه ابن حزم عن داود رحمه الله. وقال لكل احد ان يعلي بنيانه ما شاء. والله انا عايز اعمل العمارة بتاعتي ديت 24 دور، هتعمل كده ازاي؟ اعمل حاجة ده انت هتمنع الشمس والهواء عن اللي قدامك، ما لناش دعوة، ده مش يعني مش تبعنا، او انا بتصرف في ملكي. يقول ابن حزم، لكل احد ان يعلي بنيانه ما شاء، وان منع جاره الريح والشمس، لانه لم يباشر منعه بغير ما ابيح له. انا ما منعتوش بشيء الا ما اباحه لي الشرع. الشرع قال لي اطلع في دارك لفوق زي ما انت عايز، وانزل لتحت زي ما انت عايز، تحفر بير تطلع فوق 20 دور زي ما انت عايز. ولكل احد ان يبني في حقه ما شاء من حمام وفرن او رحا او غير ذلك، اذ لم يأتي نص بالمنع من شيء من ذلك. خلاص. هذا المذهب شبيه بالنظرية الأوروبية التقليدية اللي بتنظر إلى الفرد وحده وإلى حقوقه بحد ذاتها، بالاستقلال عن حقوق الآخرين وعن حقوق المجتمع. يعني هي كأنها بترى حقوقه مطلقة، وكأنها ترى أن استعماله أبدا لا يكون غير مشروع، وترى حقوقه ثابتة يستعملها بحرية كما يريد دون تغيير، دون التفات إلى الغاية التي منحت لأجلها. ما بتبصش في المقصد، ما بتبصش في المقصد. ولذلك هذه النظرية بتسمى بالنظرية في علوم القانون، بتسمى بالنظرية الفردية. خلاص. بتسمى بالنظرية الفردية. خلاص. وبيقولوا كده، لو تصرف أحد في ملكي وكان تصرفه هذا مشروعا، فلا ينقلب إلى تصرف غير مشروع بانقلاب النية من حسن إلى سيئة. يعني حتى لو كانت نيته سيئة، هو قاصد إنه هو يعلي البناء عشان يحجب الشمس على اللي قدامه، قاصد إنه يعلي البناء عشان يحجب الهوى عن اللي قدامه، فقال لك والله ما لناش دعوة، ما نخشش في مقصده، احنا بنبص لظاهر الفعل، بنبص في الفعل من بره، بنبص هل لي حق في هذا الفعل اصلا ولا لا. لكنهم لم يتركوا هذا بلا بعض الشروط، بلا بعض التقييدات، ما فتحوهوش على الاخر. ايه بقى الشروط والتقييدات؟ قالوا اذا جاوز هذا الفعل الحدود وكان فاحشا، يعني الضرر كان ضرر فاحش، حينئذ يجب الضمان على الفعل، لأن هو تجاوز الحدود الخارجة عن مسألة استعمال الحق. قال لك مثلا، ودي من الأمثلة اللي ضربت في مجلة الأحكام، لو بنى أحد في بيته تنورا للخبز أو رحا للطحن، أو لو حول داره حماما. أنا كنت في شبرا من سنين، كان في واحد قريبي الدور الأول كان الراجل عامله فينو، بتاع فينو، فرنة فينو، فكان هو ساكن في الدور اللي فوقيه، كانت الشقة عبارة عن درجة الحرارة 80 ولا 90، جاب تكييفين وجاب التكييف التالت وعمل في الأرضية عازل ورش البلاط، بص عمل كل شيء، لكن هذا لم يمنع من صعود الحرارة. واخد بالك، واحد حول داره، حول بنى في بيته تنورا للخبز دائما، ده لا يمكن، ده ضرر فاحش بالفوقيه. ما تقوليش ده حق، انا بتصرف في حقي، لا انت مش مثلا موضوع منعت الهوا، والله منعت الشمس من ناحية وهي موجودة من ناحية تانية، لا ده انت قفلت عليه عيشته. او راحة للطحن، انت عارف المطاحن القديمة دي ممكن تهد البيت، وهي من هي تقعد ديب ديب ديب، لا دي لازم تتعمل بعيد عن اللي فوق، او تعملها في مكان لوحدك، انما تكون فوق جار ليك او تحت دار ليك وتقول لي انا هعمل راحة للطحن، او هحول داري الحمام، والحمام دوت كانوا بيسخنوا المياه زمان بطرق معينة وبيطلع منه دخان معين، فده أذى فاحش يمنعك من هذه التصرفات حتى لو كنت تتصرف في ملكك. ولذلك المجلة بتقول لو اتخذ في اتصال دار دكان حداد أو طاحون، فمن طرق الحديد ودوران الطاحون يحصل وهن البناء، أو بإحداث أو معصرة لا يستطيع صاحب الدار السكن في إحداث حمام أو معصرة لا يستطيع صاحب الدار السكن فيها لتأذيه من الدخان ورائحة المش عارف إيه كده، الكلمة مش باينة، فهذا كله ضرر فاحش، ضرر فاحش. وحتى ابن حزم رحمه الله، مع إنه ابن حزم راجل بيوسع التصرف، بيوسع حرية التصرف، يقول لا يجوز لأحد أن يدخن على أحد لأنه أذى، وقد حرم الله تعالى أذى المسلم، وقد حرم الله تعالى أذى المسلم. خلاص، يبقى الدخان او الضجة المتواصلة بتاعة الخبط والرزع بتاع راحة الطاحون، او واحد اتخذ في بيته تنور للخبز وعمال يشتغل ليل نهار والحرارة عمالة تطلع على الجيران الدور التاني والتالت ومش عارفين يعيشوا، ده ضرر فاحش. اذا فرقوا في هذا بين الضرر الفاحش، ما كان ضرره فاحشا وما كان ضرره غير فاحش. ما كان ضرره غير فاحش مثل ماذا؟ أي مثل مثلا أن يبني الرجل دارا ويعليها بحيث يسد النظر عن جاره، فهذا ليس فاحشا، هذا ليس ضررا فاحشا، هيسد النظر أنه مش هيقدر يبص أو كده، لكن إذا خرج الاستعمال عن حدوده المعينة كما في تصاعد الدخان أو تتابع أصوات مزعجة للجيران، فبذلك يكون هذا الرجل ضامنا، يكون هذا الرجل ضامنا ويكون قد تجاوز إلى حقوق الآخرين وملكهم ولم يلتزم بحقه فقط. وهذا راجع إلى درء المفاسد، درء المفاسد، هذه القاعدة الكلية الشرعية القديمة الخالدة الباقية ما بقيت الشريعة، أن الشريعة مبنية على المقاصد والغايات التي تحددها هي، وأن هذه الغايات والمقاصد ترمي بوجه عام لنفع الناس ودفع الضرر عنهم، ولكن كما تحدده هي كما ذكرنا، أو بعبارة الفقهاء جلب المصالح ودرء المفاسد ودفع الضرر، وقد تقصد إلى الاثنين معا، تقصد أحيانا الاثنين معا، إذا جلب المنفعة أو درء المفسدة، أما إذا تعارضت المنفعة والمفسدة في مسألة واحدة وكانت المفسدة زائدة على المنفعة تقدم منع المفسدة على جلب المنفعة، كما قالت المجلة درء المفاسد أولى من جلب المنافع. وسيدنا السيوطي رحمه الله في الأشباه والنظاهر عبر بقوله جلب المصالح، درء المفاسد أولى من جلب المصالح أو مقدم على جلب المصالح. إذن قاعدة درء المفاسد هذه، ومبدأ حقوق الجوار عند العرب، انت عارف ان حقوق الجوار ديت من العادات الراسخة عند العرب، رعاية الجوار وحب الجار، وافرطوا فيها افراطا شديدا وعملوا عقد، العقد الجيرة دوت وعقد الجوار ده، مين يخش في الجوار مين ويحميه ويجيره وهكذا. لما جه الاسلام ما هدمش هذه الركيزة لانها جيدة ومن محاسن العادات، بل مزج بينها وبين الشريعة، وظهر ذلك في قواعد العدل وفروع الأحكام التي راعاها. فشرع الإسلام وجوب الإحسان إلى الجار سواء القريب أو البعيد، وبالوالدين إحسانا بذي القربى واليتامى المساكين والجاري ذي القربى والجاري الجنب. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه أو لجاره ما يحب لنفسه. خلاص. وسيدنا الغزالي بيقول إن حق الجوار مش بس كف الأذى، بل احتمال الأذى وإظهار الرفق وإسداء الخير والمعروف. خلاص. وإسداء الخير والمعروف. فمبدأ حقوق الجوار عند العرب مبدأ ثابت، وفي الشرع هو كذلك مبدأ ثابت. فالفقهاء رحمهم الله بنوا على ذلك نظرية في العلاقات الجوارية، ونظرية في سوء استعمال الحق، ما بتمنع المرء من هو يستعمل حقه إذا نتج عنه ضرر فاحش بالجار، لأن منع الضرر الفاحش عن الجار أولى من إبقاء المنفعة لصاحب الحق، أولى من إبقاء المنفعة لصاحب الحق. وهنا جينا لسيدنا الإمام مالك ابن أنس رحمه الله اللي بينظر في ذلك إلى المصلحة، وتبعه على ذلك زي ما قلنا أبو يوسف رحمه الله، مخالفا للقياس ومخالفا لظاهر الرواية، مخالفا لإمام المذهب. خلاص. فقالوا أنه إذا تصرف أحد في ملكه وتضرر جاره بذلك ضررا بينا دائما لا يمكن التحرز منه، الجار يرفع قضية على طول يروح للحاكم ويمنعه من هذا التصرف في ملكه، يمنعه من هذا التصرف في ملكه. امتى قلنا؟ امتى؟ لما يكون الضرر فاحش، لما يكون الضرر فاحش. فقالت مثلا المجلة: كل أحد له التعلي على حائط الملك وبناء ما يريد، وليس لجاره منعه ما لم يكن ضرره فاحشا، ما لم يكن ضرره فاحشا. خلاص. وده طبعا خاضع تحت القاعدة الشرعية اللي بتسري على الأبواب جميعا، وهي الضرر يزال. القاعدة دي مأخوذة من الحديث: لا ضرر ولا ضرار. فالفقهاء قالوا الضرر يزال. طيب، ما هو الضرر الفاحش؟ ايه هو الضرر اللي لما نشوفه نمنع الرجل من التصرف في ملكه وحقه؟ الضرر الفاحش اللي هو بيمنع الحوائج الأصلية، يعني المنفعة الأصلية المقصودة من البناء إن أنا أسكن فيه. لو واحد أضر بالبناء وجلب له وهنا أو تسبب في انهدامي، فده ضرر أصلي، ده ضرر أصلي، أنا مش عارف أسكن أصلا، فده أذهب لي المقصود الأصلي من البناء، فده بقى ضرر فاحش. خلاص. فالضرر الفاحش قلنا لا يجب إزالته، وهو فيه تجاوز على حقوق الآخرين، وبشرط أن يكون مانع للحوائج الأصلية، زي الدخان زي ما قلنا، أو الصوت المتواصل طرق الحديد، أو حد بيعمل وهن في بناء الجدار وما ذلك. ده إضرار بالغير بدون وجه حق، بدون وجه حق. طيب، إذا كان الضرر الذي يصيب الجار لا يخرج عن حدود استعمال الحق العادي، مع انه ضرر كبير برضه، زي مثلا لو راجل بنى بناء مرتفع وسد مهب الريح عن جاره، سد الشمس، فاحنا بننظر في ده هل ده بنعتبره ضرر فاحش ولا مش ضرر فاحش؟ كتير من الفقهاء بالذات المتاخرين بيعتبروا ده ضرر فاحش، وبيقولوا ان سد الضياء بالكليه ضرر فاحش. عارف ليه سد الضياء بالكليه ضرر فاحش؟ لانه يمنعه عن القراءه. انت متخيل؟ قالوا كده في المجلة: سد الضياء بالكلية ضرر فاحش، فإذا أحدث رجل بناء فسد بسببه شباك بيت جاره وصار بحال لا يقدر على القراءة معها من الظلمة، فله أن يكلفه رفعه للضرر الفاحش، فله أن يكلفه رفعه للضرر الفاحش. ولا يقال الضياء من الباب كاف، لأن باب البيت يحتاج إلى غلقه للبرد وغيره من الأسباب. فقالوا ان سد الضياء هنا عشان مش قادر يقرأ. خلاص. طيب، ممكن لما يعلي البناء يبص لنا على الستات اللي قاعدين جوه، رؤية المحل اللي هو مقر النساء، صحن الدار والمطبخ او البئر او كده، ده ضرر فاحش. لو واحد عمل في داره شباك او عالي الفوق عمل بناء وخلى الشباك مطل على المحل اللي هو مقر النساء بتاع جاره، خلاص، فنأمره برفع الضرر، ويجبر ذلك الرجل على دفع هذا الضرر بصورة تمنع وقوع النظر. إما نقول له عم الحاج بنقول لك إيه، إما تبني لنا حاجة كده قدام الشباك تنزل كده وتمنعك من أنت تبص على جارك تماما، شيء يعني زي التندة اللي هي بتبقى جديدة ديت وكده، وما تتشالش من مكانها أبدا، أو تحط حيطة أو أي شيء، وإلا هنقفل لك الشباك تماما، ما ينفعش تفتح شباك. طبعا الصورة اللي احنا بنشوفها في الأماكن العشوائية والأرياف وبعض الأماكن اللي هي يعني قليلة اجتماعيا أو منخفضة يعني ماديا أو كده، الشبابيك في وش بعضها، الناس بتسلم على بعضها من الشباك، بيحصل بلاوي زرقاء في الأماكن ديت، مش مجرد نظر إلى مش عارف إيه وبتاع. فده منظر لا يقره الشرع كله على بعضه أبدا أبدا يعني. طيب وايه تاني موضوع الضرر الفاحش؟ قال لك شوف الامام ابن قدامه رحمه الله في المغني قال لك لو واحد اضطر الى طعام وشراب وطلبه فامنعه اياه فمات بذلك ضمنه، جالي وقال لي انا عايز اكل او اشرب وانا محتاجه ومنعته ومات من الجوع، ديته عليا على طول انا اضمنه خلاص، لان سيدنا عمر رضي الله عنه ابن الخطاب رضي الله عنه قضى بذلك، ولأنه إذا اضطر إليه صار أحق به ممن هو في يده. هو إذا اضطر إلى الأكل والشرب ده يقول ابن قدامة له أخذه قهرا، وأصلا يقاتل عليه، وكذلك قال ابن حزم في المحل يقاتلني عشان ياخد الأكل والشرب اللي زايد عن حاجتي دوت، وهو جعان وتعبان. فإذا أنا منعت إياه وتسببت في إهلاكه بمنعه ما يستحق لازمان الضمان، خلاص لازمان الضمان، كأني بالظبط خدت طعامه وشرابه من بيته هو لحد ما هلك. طيب لابد من الإشارة إن قاعدة درء المفاسد أولى من جلب المنافع دي، لازم نوازن ما بين المنفعة اللي بيجنيها صاحب الحق وبين الضرر اللي بيصيب الغير. إذا كان الضرر الناتج زايد على المنفعة بنمنعه من استعمال الحق. طيب إذا تساوى الضرر والمنفعة بنقدم المنفعة، بنقدم المنفعة زي ايه؟ احنا قلنا من شوية ان يجوز للمالك ان هو يحفر بئر في ملكه، طيب اذا حفرها وجذبت ماء بئر جاره فليس للجار منعه من الحفر، ليس للجار ان هو يمنعه من الحفر حتى لو جذبت ماء الجار، ماء بئر الجار. ليه؟ لان النفع والضرر تساويا، النفع والضرر تساويا، فلا موجب لتقديم واحد على التاني خلاص. ده عند مين؟ عند متأخري الحنفية. طب سيدنا الإمام مالك قال لك لا مش موافق على ده، صاحب الملك ده بيمنع من ان هو يحفر بئر ضر ببئر جاري، سواء كان الحفر في الوسط او في غير الوسط، لانه ممكن يقول لك انا مدام حفرته في الوسط انا بعيد يا عم عنه انا مالي، وهنا لا اتقصد، لا اقصد الضرر، انما انا لو حفرته على حواف داري قريب منه لا انا كده متقصد الضرر، عايز اسحب المية من الجوفية اللي صاحبنا دوت بيشفطها بياخدها. فمالك قالك والله لا في الوسط ولا في غير الوسط، اللي حفر الاول بقى البئر بتاعه، لو انت حفرت وخدت ميته لا نمنعك ما تحفرش. اذن هذه الافعال المباحه ان انا اتصرف في ملكي مشروطه بعدم ايذاء احد، مشروطه بعدم ايذاء احد، وان تصرف الانسان في خالص حقه انما يصح اذا لم يتضرر به الجار، انما يصح اذا لم يتضرر به الجار. طيب كل ده انا عايز اوصل باختصار يعني، ده سريعا سريعا عايز اوصل لموضوع اشتراط النية في موضوع الضرر ده. هل يشترط النية السيئة عشان نقول بإزالة الضرر الفاحش، ولا لو هو نيته حسنة والضرر فاحش نعديها؟ يعني ننظر إلى نية مستعمل الحق، ولا ننظر إلى النتيجة العملية الناشئة من الاستعمال؟ إذا كانت النتيجة مضرة فنمنعها حتى لو كانت نيته حسنة، وإذا كان الضرر مش فاحش يباح، ولو كان الراجل نيته ضرر محض، سواء ممكن ينوي ان هو يضر جاره وما يحصلش، يعني يكون قصده الضرر ويكون الضرر غير فاحش، ضرر بسيط، فنغلب ايه ولا نمنع ايه بالظبط؟ خلاص، هي دي اللي هي النظرية المادية، تمييزا عن النظرية المعنوية اللي بتنظر في استعمال الحق بناء على نية صاحبها، بناء على نية صاحبها. طيب النظرية المعنوية لسوء استعمال الحق، هي دي النظرية المعنوية لسوء استعمال الحق اللي هي بتاعت قصد الإضرار، واحد بيقصد الضرر. احنا قلنا في النظرية السابقة إن الحقوق ليست مطلقة بل نسبية، الحقوق ليست مطلقة، لا تجوز إساءة استعمال الحق، ولذلك بنقول إن هي نسبية إلى حد ما. فهذه النظرية بتنظر إلى الحقوق من ناحية العلاقة المتبادلة بين أفراد المجتمع، وبتراها مرتكزة على المصالح والغايات الاجتماعية. فالنظرية دي والنظرية اللي قبلها بيتوافقوا في وجوب تقييد حرية صاحب الحق. هنا صاحب الحق مش مطلق التصرف، واللي قبلها برضو مش مطلق التصرف، بننظر إلى الغرض الذي منح لأجله هذا الحق. خلاص النظريتين دول المادية والمعنوية بيختلفوا عن النظرية الفردية اللي بتطلقها، بتنفي إن يكون في حاجة اسمها سوء استعمال، مفيش شيء اسمه سوء استعمال للحق، أنا بتصرف في حقي فما تقوليش ده أنت أسأت الاستعمال. طيب إنما النظريتين اللي هي المادية والمعنوية بيختلفوا في إيه؟ في تعريف الإساءة. إيه هي الإساءة؟ النظرية المادية اللي فاتت بتقول إحنا بنبص إلى النتيجة الأخيرة، بنشوف إيه اللي نتج عنها ضرر فاحش نمنعها، نتج عنها ضرر بسيط ما نمنعهاش، ما نمنعوش من استعمال الحق. تيجي بقى النظرية بتاعتنا بتاعت دلوقتي دي تقول لك لا معلش، أنا بقى مش ببص لا ضرر فاحش ولا ضرر مش فاحش، أنا بنظر إلى نية المستعمل، هو ناوي يضر ولا مش ناوي يضر. إذا كانت نيته حسنة فأنا لا أمنعه، لا أمنعه من استعمال حق حتى لو تضرر الغير منه ضررا فاحشا. تاني، إذا كانت النظرية المعنوية دي بتتحرى نية المستعمل الحق، بتقول إذا كانت نية المستعمل الحق حسنة فأنا ممنعوش من استعمال حقه ولو تضرر الغير ضررا فاحشا. وإذا كان لا يقصد استعمال حقه بقصد الضرر بالغير، لا يقصد من استعمال حقه إلا الضرر بالغير عفوا، فنمنعه، هو عايز يضر نمنعه حتى لو كان الضرر الناشئ ضرر بسيط، لا نمنعه برضه. فهنا نية الإضرار هي المناط، هي الفاصل ما بين الفعل المباح والفعل الممنوع، هي الحد الفاصل ما بين حسن الاستعمال وإساءة الاستعمال. ازاي بيحددوا حسن الاستعمال وساءة الاستعمال؟ هنا بالنية. لو واحد بنى في ملكه حائطا عاليا جدا خلاص، وقصد ان هو يمنع اللصوص والمعتدين ان هم يوصلوا له، على البناء واخد بالك، واحكام واحكام معين كده. طيب النية دي نية صالحة، نية حسنة، فهو جائز له على هذا المذهب، جائز له هذا الفعل. طيب يا عم الحاج افرض منع النور والضياء عن جاره، ملناش دعوة، هو نيته مش وحشة. طيب إذا كان الفعل ده لغاية الإضرار المحض بالغير يمنعوه ويوجبوا عليه المسؤولية ويوجبوا عليه الضمان، إذا كانت نيته إن هو يضر بغيره، يضر بغيره. احنا ذكرنا في الشرع إن عندنا مدرسة مايلة إلى مفيش حاجة اسمها سوء استعمال للحق، الحق يعني براحتك واخد بالك إلا ببعض القيود البسيطة اللي هي الأولانية. وبعدين عندنا الفقهاء المتأخر الحنفية اللي هم بتوع النظرية المادية اللي هي مبنية على النتيجة والضرر الفاحش، بتشوف الضرر فاحش ولا الضرر بسيط وبتحدد وملهاش دعوة بالنية. وعندنا بعض الفقهاء القليلين اللي قالوا شيء يشبه النظرية المعنوية اللي احنا بنشرحها دي، وزي ما فهم بعضهم من كلام الشاطبي رحمه الله في الموافقات وهو يتحدث في تحقيق دقيق في مقاصد الشريعة والمصالح التي بنيت عليها، وهو بيتكلم على ليس في الدنيا مصلحة محضة ولا مفسدة محضة، وإن المقصود للشارع ما غلب منهما وإذا تعارضت نظر في التساوي والترجيح إلى كمل كده في الكلام، هتلاقي الشاطبي بعد كده وصل لمسألة استعمال الحق أو العمل يعني بالإذن الشرع وما ينتج عنه من جلب المصالح ودفع المفاسد، وقسم الأفعال من هذه الناحية أقساما. قال لك القسم الأول إذا كان الفعل جائز ولا يلزم عنه إضرار الغير فهو يبقى جائزا، خلاص هيفضل ما فيهوش اشكال وما فيش حاجه للاستدلال عليه ولثبوت الدليل على الاذن ابتداء. هو كده كده الشرع قال له انت اعمل، والفعل اصلا جائز ليه شرعا وما فيش اضرار بالغير، فده مش خارج قسمتنا. طيب اذا كان الفعل جائز بس بيلزم عنه اضرار للغير، وكان فاعله لا يقصد الاضرار باحد، لا يقصد الاضرار باحد، فهنا هيقولوا له، هنا بقى شوف لا يقصد، هنا دخلنا في النيه والقصد، هيبقى جائزا لمن ثبت حقه فيه شرعا الا في حالتين. اذا كان الضرر عام، ضرر عام هيبدا بقى يضر بالمجتمع فيمنعوه، لان المصالح العامه مقدمه على المصالح الخاصه. اما اذا كان الضرر جزئي بينه وبين شخص تاني، لا نقدم حقه هو. فاذا كان الضرر عام نستثنيها، والتانية اللي بنستثنيها اذا كان الضرر بيسبب مفسده قطعيه، يعني مش مفسده بسيطه، واخد بالك؟ واحد هيحفر بئر خلف باب داره في الضلمه بحيث ان الداخل هيقع، ولا بد كده كده هيقع، فده نقول له لا معلش ما تحفرش هنا في المكان دوت، لان المفسده قطعيه خلصانه، هيحصل حد هيقع، حيوان هيقع، واحد داخل مش شايف هيقع، وهكذا. فهنا هنا لا يبقى الفعل جائزا، غير كده الفعل جائز حتى لو لازم عنه اضرار الغير. تمام. طيب النوع الثالث، إذا كان بيقصد فاعله الإضرار بالغير، فهنا هيمنعه ولا شك، ده ممنوع عنده خلصان، اللي هو ده بيت القصيد في النظرية المعنوية بتاعت سوء استعمال الحق، إن الفعل مأذون فيه شرعا بس فاعله أصلا قاصد للإضرار. طيب عندهم في قسم أخير كده، إن هو قاصد بقى حاجتين، ينفع نفسه ويضر غيره مع بعض، واحد فعل مأذون فيه شرعا وهيحصل فيه اضرار للغير بس هو هينفع نفسه برضه، واخد بالك؟ زي واحد عنده تاجر عنده سلع كتير جدا، هيقوم مرخصها ومنزلها عشان ينفع نفسه عشان يضر غيره من التجار. فهنا هل نمنعه عشان الاضرار قصده بالاضرار ده ونقول له لا يؤذن لك فيه، ولا نفضل على الحكم الاصلي في ان هو مأذون ليه، في ان عايز يرخص سلعته براحته بمزاجه، ونقسمه ونقول له عليك اثم ما قصدت؟ طبعا هنا الاشكال، هنا وقع الاشكال والخلاف في هذا السؤال الذي يحتاج لتفصيل. نقول له الجواب اللي اقترحه بعض اهل العلم، قالوا له بص يا عم الحاج، هل ممكن انت تحصل النفع اللي انت بتتقصده من وجه اخر؟ ممكن تجيبه من حتة تانية؟ ممكن تعمله بطريقة تانية؟ ولا لا؟ لو يبقى لا اشكال، هنمنعك. انت تعرف تجيبه من حتة تانية وتعرف تنفع نفسك بدون ما تضر غيرك، فاحنا هنمنعك من الفعل ده، وروح شوف الفعل التاني، لان انت كده ما قصدتش على ذلك الوجه الا الاضرار. طيب افرض انا خلاص انا راجل بفلس وعايز ابيع البضاعة بسرعة قبل ما تبوظ، وماليش محيص الا تلك الجهة اللي هيضر منها الغير، وهو قاصد للاضرار، فنقول له هنا على هذا المذهب يثبتون له الحق ويقدمون حقه ولا يمنعونه من استعماله وان اضر غيره ويأثم. شفت بقى موضوع ده مثال بس كده لموضوع المقاصد ودخوله في أماكن كثيرة جدا، ده مثال فقير قصير، يعني مثال بسيط. شفت موضوع كبير جدا جدا ويصل إلى أشياء كثيرة. طيب نرجع لموضوع الاستصلاح والفرق بينه وبين الاستحسان. احنا شفنا ان الاستحسان عند الحنفية نوعان، اول واحد الاستحسان القياسي، وقلنا ان ده ضرب من القياس، هو اصلا قياس، بنرجح قياس خفي قوي المبنى على قياس ظاهر متبادر الى الذهن. خلاص لما بتتعارض في مسألة واحدة قياسين، واحد ظاهر واحد خفي، الخفي خلاص المفترض ان هو بعيد انا مش شايفه، والظاهر هو المتبادر الى ذهني فأقيسه على الشيء الاقرب ده. لا، قال لك لا، هنا استحسان قياسي، وان انا اقيسه على البعيد ده عشان قوة الشبه اللي هو هيقولها. وضربنا مثل المرة اللي فاتت، وقلنا في حاجة تانية اسمها استحسان الضرورة. المصطلح ده عند الحنفية هو الاستصلاح. الاستصلاح هو في سكة المصالح المرسلة، يعني أنا بعدل عن مقتضى حكم القياس في قضية إلى حكم آخر إذا كان ذلك القياس يؤدي إلى حرج غير عادي أو إلى ضرر غالب، يعني ضرر أعظم من المصلحة المتوخاة، لأن الشريعة زي ما قلنا بتقرر في نصوصها نفي الحرج ودفع الضرر عن طريق ايه؟ عن طريق المكلفين. وضربنا مثل بموضوع تضمين الأجراء العموميين ما في أيديهم من أموال، صح؟ ضربنا مثل بيه من شوية ان احنا عشان نراعي المصلحة العامة بقينا نضمن العمال ما في أيديهم من أموال الناس. ده حكم استحساني بيخالف القواعد القياسية الأصلية. الرجل ده في الأصل أمين، وأنا قلت بعد كده بسبب ان هم بهدلوا الدنيا وبقوا يضيعوا أموال الناس استحسانا ورعاية لمصلحة الناس ضمننا الأجراء، ضمننا الأجراء. فهنا في قاعدة قياسية خالفناها. طيب، أما المصلحة المرسلة اللي بيبنى عليها الاستصلاح لا يشترط أن يكون فيها مخالفة للقياس يعارضها، مش شيء بنخالفه عشان شيء، مفيش، مش كده يعني. قد يكون الحكم الثابت بها في الشؤون العامة التي لا يوجد في الشريعة دليل على خلافها. الحكم بيثبت في الشؤون العامة اللي مفيش في الشريعة دليل على خلافها، لكن المصلحة فيها هي الدليل الوحيد، زي موضوع فرض الضرائب ولما يكون في حاجة عامة لمصلحة الأمة، وقلنا أن هي لها شروط وتفاصيل، أو تحديد عقوبات الجرائم منعا لفوضى الأحكام باختلاف أنظار الحكام. لما أجي أقول التعزير يا جماعة، والله 1 2 3 4 وقعد أقنن فيها وحددها عشان ما سيبهاش التعزير يصيبه، أسيبه كده لإيه؟ تبعا لنظر القاضي. لا، يبقى عشان الفوضى اللي ممكن تحصل من انظار القضاء، فانا احدد عقوبات كل الجرائم سواء اللي هي بالتعزير او كده او بالاموال، خلاص. وبعضهم بيدخل في ده برضو من المصالح المرسلة ده الزام الحكومة ان هي تلزم الناس بالقضاء بمذهب فقهي معين، فتيجي الدولة الحنفية تلزم الناس بالقضاء بالمذهب الحنفي، واخد بالك؟ وممكن تيجي عند منطقة معينة منتشر فيها المذهب الشافعي فتقول لهم انتوا تقضوا بالمذهب الشافعي. فكل دي تتجدد فيها الحاجات، ومفيش في الشريعة دليل قياسي بيقتضي خلافه، مفيش في الشريعة دليل فنقيس عليه وبعدين نيجي نخلفه فنقول دي كذا. لا، ده مش نفس قصة الاستحسان اللي احنا ايه حكينا، ده استصلاح محض، استصلاح محض. ولذلك الامام الشاطبي رحمه الله في الاعتصام بعد ما ذكر شوية مسائل من صور الاستحسان عند مالك قال: فان قيل هذا من باب المصالح المرسلة ولا من الباب الاستحسان؟ قلنا نعم، هذا من باب المصالح المرسلة، الا انهم صوروا الاستحسان تصوير الاستثناء من القواعد بخلاف المصالح المرسلة. معنى هذا الكلام، معنى عبارة الشاطبي رحمه الله زي ما قال الشيخ محمد أبو زهرة، إن الاستحسان هنا استثناء جزئي في مقابل دليل كلي يتخلف في بعض الأجزاء. الاستحسان هو استثناء، بستثني جزء في مقابل في دليل كلي خرجت صورة منه البرة. المصلحة المرسلة لأ، مش كده. المصلحة المرسلة بتكون حيث لا يكون ثمة دليل سواها، هي شيء واحد. إذن المصلحة بتعمل حيث لا يكون في الموضوع قياس محمول على نص. لما يكون عندي نص وبقيس عليه وبعدين اخالف القياس دوت لقياس تاني خفي، ده كده استحسان. لا، انا عنديش موضوع دوت، ما عنديش نص، ما عنديش قياس محمول عليه، هنا انا في ايه؟ في باب المصالح، خلاص. ففي باب المصالح حينئذ بتكون المصلحة هي الدليل وحدها، هي اصل مستقل قائم بذاته عند مالك رحمه الله. والحالة التانية اللي بتعمل فيها المصلحة لما يكون القياس بيوقع في مشقة أو ضيق أو بينافي مصلحة ظاهرة، فحينئذ بيترخص في ترك القياس لهذا النفع المكتلب ولذلك الضرر المجتنب، وبيسموا هذا النوع الذي قوبل بالقياس بيسموه استحسان. يعني عايزين يقولوا باختصار عشان ما تغرقش في التفاصيل دي، وأنا معني ما قلتش أصلا تفاصيل، الاستصلاح عام يعني والاستحسان أخص. يعني كل استحسان هو وجه من وجوه الاستصلاح خالفنا في القياس، بس مش كل ما بني من الأحكام على قاعدة المصالح المرسلة نسميه استحسان، خلاص. لا، الاستحسان اللي هو اللي خالفنا فيه قاعدة قياسية، قاعدة أساسية عشان قياس معين أدق في المبنى أو كده خالفنا، فده سميناه استحسان. لكن الاستصلاح ده وجه آخر. طيب، إيه هي الأحكام اللي بتبنى على نظرية المصالح؟ الأحكام زي الأنواع، يعني الأنواع الكلية اللي بتبنى بالاجتهاد على قاعدة المصالح، بيصنفوها لنوعين. يقول لك النوع الأول اللي هي سكة شؤون الدولة، إدارة الإدارة العامة اللي بتنظم مصالح المجتمع، التدابير اللي بيتوقف عليها تنظيم المصالح العامة، زي تجهيز الجيوش وبناء الجسور وتخطيط الأراضي وإحصاء الناس، نعمل لهم دفاتر إحصاء ونعدهم، وتعبيد الطرق وإنشاء المستشفيات ودور العجزة، واخد بالك الحاجات اللي هي الضمان الجماعي اللي بينفي البؤس، أو المؤسسات اللي بتكفل العمل لمن يريده. المصالح دي وأمثالها اللي هي معروفة ومحتاج إليها أو ستولد وتحتاجها الحياة العامة، بيجب أن يتعاون عليها أفراد المجتمع ويمولوها بحسب قدرتهم. فقالوا أن إنشاء المؤسسات اللازمة لكل مشروع من هذا القبيل وتمويله، دي أحكام استصلاحية. أحكام استصلاحية زي بالظبط موضوع تحديد الأسعار بشروطه الشرعية، يعني عشان ما يضغاش الباعة والتجار والرأسماليين الكبار ويتحكموا بحوائج الناس، ويدخلوا برضو من ده ما أحدثه سيدنا عمر من إنشاء الديوان لضبط أعطاء الجند وأرزاقهم ومدة خدمتهم والمصالح، كل الدواوين اللي أنشئت وضبطت اللي هي بتنظم السير في الحياة العامة، الحياة الخارجية بأنظمة خاصة وهكذا. كل ديت داخلة في موضوع الاستصلاح، تمام؟ ده النوع الأول. النوع الثاني،